السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، قبل أن نتدارس ما بدأنا في مدارسته ولم ننتهي منه، وقد طال كثيرا، وكما قلت ما كان في ظني علم ربي أنه سيأخذ هذا المقدار، ولعله سيأخذ ضعف ما مضى أيضا من محاضرة. وأقول ما قاله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كما ثبت في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء الثاني صفحة 89 و300، من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين صلى صلاة الفجر فقرأ في الركعتين بسورة البقرة حتى أكملها بعد وفاة نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قربت الشمس أن تطلع. فقال: والله لو طلعت ما وجدتنا غافلين، والله لو طلعت ما وجدتنا غافلين. فصلاة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بسورة البقرة في ركعتي الفجر ثابت في موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا نحن، طال الأمر معنا لكننا في مجالس علم وعبادة، فنسأل الله أن يتقبل منا بفضله ورحمته. لكن أحب أن أنبه في هذه الموعظة على أمرين اثنين قبل أن نكمل ما بدأنا في مدرسته من الفصل المستطرد الطويل. الأمر الأول يتعلق بكم، والأمر الثاني يتعلق بي، وهو أيضا مثار من قبلكم. فلا بد يعني من وضع الأمر في موضعه لنكون على بينة من أمرنا والدين النصيحة. أما ما يتعلق بكم وألاحظه على بعض الإخوة الكرام في كثير من المواعظ في هذا المكان المبارك وفي غيره، أرى حقيقة علامات الكسل والفتور في تحمل العلم وفي طلبه. وهذا الكسل يأخذ أشكالا متعددة. أحيانا ترى بعض الحاضرين يكتفئ أو يستند، إما يسند ظهره وإما جنبه وإما يميل أو يتمايل. وأحيانا ترى بعض الحاضرين يتساءل، وأحيانا ترى بعض الحاضرين يعبث بأعطائه، وأحيانا ترى بعض الحاضرين قد سيطر عليه النعاس وكثيرا ما ينام. وإذا كان النوم قبل صلاة العشاء مذموم، هذا لو كان في بيته وأراد أن يستلقي على فراشه، فكيف يأتي للإنسان نوم في بيت من بيوت الله بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء وهو في موعظة. حقيقة ما أعلم، يعني هل هو مجهد متعب حقيقة، أو أن الشيطان يركب على رأسه عندما يحضر مواعظ العلم من أجل أن يشغله عن ذلك؟ وهذا يعرفه من ينام في هذه المواعظ، ولعل بعضكم تكرر منه النوم وأيقظه بعض الإخوة الحاضرين، وبعد أن استيقظ ذهب وغسل وجهه ثم عاد ونام ثانية، وأتابع الأمور فردا فردا، ولكن لا داعي لأن نخص واحدا بلوم، ونسأل الله أن يتوب علينا. فحقيقة عندنا نرى المتحدث المتكلم الواعظ الناصح شيئا من ذلك أمامه، نفسه تحجم عن الكلام، وعندما يتكلم كأنما يضرب بالسياط، وهذا لفته مرارا لعدد من الإخوة في الشرق. فعندنا في شريعتنا اتصال وثيق بين الإمام والمأمور وبين المتكلم والسامع. وإذا كان نبينا خير خلق الله عليه الصلوات الله وسلامه يتأثر من عدم تهيئ الحاضرين عند مناجاة رب العالمين، فيخلق في القراءة لتقصير بعضهم في طهوره، فمن نحن إذن؟ إذا حقيقة حصل منا ما حصل من تلاطم وتردد وعدم انشراح في الكلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام خير الأنام كما سأوضح هذا، أما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فخلط في القراءة وحصل عنده لبس فيها عندما قرأ سورة الروم في صلاة الفجر كما سأوضح. فالتفت إلى الصحابة وقال: بعضكم لا يحسن طهوره عندما يتطهر فيخلط عليه في القراءة، أي بسبب الاتصال الحاصل بين الإمام والمأمون يتأثر نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، فيؤثر النقص الذي في بعض المأمونين على قراءته فيخلط في قراءة القرآن، وهو خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فماذا نقول نحن خطيئة؟ واحد كما قلت يتساءل، واحد ينام، واحد يعبث بأعضائه، واحد يتكئ ويستند، واحد يتشاغل، وأنت بعد ذلك تنظر إلى هذه المناظر، ماذا سيكون حال المتقين؟ وأنا حقيقة أعجب من جد أهل الباطل في باطلهم ومن عجلة حقهم. فلو نظرت إلى خشوع وإخبات وسكينة وتفاعل أهل الغناء والرقص مع غنائهم ورقصهم لرأيت عجبا. حقيقة يخشعون لضلالهم أكثر مما نخشع لربنا. لا أقول أكثر مما يخشع المؤمنون، لا أكثر مما نخشع نحن أهل التقصير، أما المؤمنون أشد حبا لله، وهم خاشعون مخبتون متذللون للحي القيوم. لكن نحن حقيقة من نظر إلى صلاتنا وحالنا فيها، وهكذا في مجالسنا مجالس العلم والعبادة وقراءة القرآن، ونظر بعد ذلك إلى حال أتباع الشيطان في مجالسهم، نرى بولا شاسعا. يجلس الواحد منهم ساعات طويلة في الغناء وهو يستقلها ويستعجلها، ولا يتوجه اعتراض من الحاضرين على المغني والمغنية. أما في مجالس العلم لا يكفي أنه قصر في أدب الاستماع، ثم بعد ذلك قبل أن ينفض المجلس كل واحد عنده قائمة بالاعتراضات. وإلى الله نشكو أحوالنا، وإلى الله نشكو أحوالنا. إخوتي الكرام، لا بد كما قلت من أن يصلح الصنفان المتكلم والسامع، ليحصل بعد ذلك تنزلات الرحمة من قبل ذي الجلال والإكرام. وهناك ارتباط وثيق محكم بين الإمام والمأمومين وبين المتكلم والسامع. فاستمع لتقرير هذا من حال نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثبت في مسند الإمام أحمد، وانظر الحديث في المسند في الجزء الخامس صفحة 63. ورواه الإمام النسائي في سننه في الجزء الثاني صفحة 20 و100 في افتتاح الصلاة في باب القراءة في الصبح بالروح، هذه سورة الروح. ورواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه في الجزء الثاني صفحة 17 و100. والحديث في معجم الطبراني الكبير وشعب الإيمان للإمام البيهقي، ورواه البزار في مسنده، والبغوي والبارودي كما في جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 68 و600. ولفظ الحديث من الرواية شبيب أبي روح، ويقال له ابن أبي روح، ويقال شبيب ابن نعيم أبو روح، هو أبو روح شبيب ابن نعيم أبو روح. شبيب كما قلت ابن أبي روح، شبيب ابن نعيم أبو روح، خلاف في ضبط اسمه كما ذكر أئمتنا في ترجمته، وهو من أئمة التابعين الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. شبيب روى عن رجل من الصحابة الكرام ولم يسمه، وسيأتينا أنه نقل أنه سمي في بعض الروايات إن شاء الله ضمن الروايات الآتية يوضح هذا. عن رجل من الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر فقرأ في ركعتي الفجر بسورة الروم، فالتبس عليه، يعني اشتبه عليه قراءة هذه السورة، اشتبه عليه هذا القرآن الذي هذه السورة بعض منه، فالتبس عليه، فلما صلى قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. يلبس، قال أئمتنا سيضرب بمعنى يخيط أو من التلبيس، يعني هؤلاء هم الذين يوقعوننا في الخلق وفي الإشكال لأنهم لا يحسنون الطهور. وهناك صلة وثيقة بين الإمام والمأمومين، فإذا قصر بعض المأمومين تأثر هذا الإمام فخلط في قراءته وحصل لبس عنده. ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك، هؤلاء هم يتسببون في هذا الأمر. والحديث إخوتي الكرام إسناده حسن كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 41 و400 عند بداية تفسير سورة الروم، فقال: هذا إسناد حسن ومثل حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك، هذا كله كلام الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمات ربنا الجميع، فدل ذلك على أن صلاة المأمون متعلقة بصلاة الإمام، وعليه إذا حصل نقصان في صلاة المأمون يسري هذا إلى صلاة الإمام، متعلقة، صلاتان مرتبطتان ببعضهما. وقال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي: فيه تأثير الصحبة، وأن الأكملين في أكمل الأحوال يظهر فيهم أدنى أثر، إذا كان في صحبتهم شائبة كذا نقص عثر كان فيهم من يصاحبهم تأثر الكاملون في أكمل الأحوال. وأكمل الكاملين نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأحوال مناجاته لرب العالمين، فهذا قرة عينه، وتأثر لأن بعض المأمومين لم يحسن طهوره، أي قصر في وضوءه. وهذا الحديث إخوتي الكرام كما قلت مرويا من رواية شبيب عن رجل من الصحابة، ورواه الإمام أحمد في الجزء الثاني صفحة 71 و400 إلى 72 و400 من رواية شبيب أبي روح، أنه هو الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه من ذي الكلاع. شبيب أبو روح قال من ذي الكلاع، وعلى هذا فهو صحابي يحقق الكلام قريبا إن شاء الله. رواه من رواية شبيب أبي روح قال وهو من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقرأ بالروم فتردد في آية، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إنه يلبس علينا القرآن، إنه يلبس علينا القرآن أي بعضكم كما تقدم معنا يلبس كيضرب عندما لا يتقنون شهورهم، إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. والحديث قال عنه شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الأول صفحة 41 و200 قال رواه الإمام أحمد كما قلت عن شبيب أبي روح من ذي الكلاء. قال ورواه النسائي عن أبي روح عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورجال أحمد رجال الصحيح. وكان شيخ الإسلام الإمام الهيثمي ما وقف على الرواية التي ذكرتها في البداية، وهي أن الإمام أحمد رواه أيضا في مكان آخر عن شبيب عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كرواية الإمام النسائي. وشبيب كما قلت شبيب أبو روح ابن أبي روح ابن نعيم أبو روح قال عنه الحافظ في التقريب ثقة من الثالثة، شبيب بن نعيم أبو روح ثقة من الثالثة، أخطأ من عده في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأشار إلى أنه من رجال أبي داود والنسائي، ثقة من أئمة التابعين الكرام الطيبين، أخطأ من عده في الصحابة. والإمام ابن عبد البر في كتابه الاستعارة وهو على هامش الإصابة في الجزء الثاني صفحة 67 و100 ونقل عنه هذا الإمام ابن الأثير في كتب الغابة في الجزء الثاني صفحة 54 قال الإمام ابن عبد البر بعد أن روى حديث شبيب المتقدم الذي رواه الإمام أحمد على أنه هو الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يروي هذا عن رجل، بعد أن روى هذا قال أبو عمر هذا حديث مضطرب الإسناد، وروى عنه أي عن شبيب عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير اللخمي ثقة فصيح عالم، نعم تغير حفظه بعد ذلك وحديثه مخرج في الكتب الستة، وقد توفي سنة 36 و100 للهجرة عن عمر بلغ 300 سنة، 300 سنة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. عبد الملك بن عمير يروي الحديث عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا رواه عبد الملك بن عمير عن شبيب وقال ومن ذي الكلاع أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قال عنه الإمام ابن عبد البر مضطرب الإسناد. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في الجزء الثاني صفحة 70 و100 قلت المعروف أنه شبيب ابن أبي روح أو شبيب ابن نعيم أبو روح الكلاعي الحمصي، يعني الكلاعي ليس صحابي، هو كلاعي حمصي وهو شبيب ابن أبي روح أو شبيب ابن نعيم يكنى لأبي روح. يقول المعروف أنه شبيب ابن أبي روح أو شبيب ابن نعيم أبو روح الكلاعي الحمصي، هكذا ذكره البخاري وغيره، وبالتالي يعني على أنه حمصي جزم ابن أبي حاتم وقال إنه حمصي. ثم قال الحافظ بن حجر السبب في عده من الصحابة أنه ورد في بعض الروايات التي هي في المسند ورواها كما قلت عبد الملك لا إله إلا الله ابن عمير، قال السبب في عده من الصحابة أنه ورد في بعض الروايات إسقاط الرجل الذي هو من الصحابة ولم يسمى مبهم، وإبهام الصحابي لا يضر كما تقدم معنا مرارا. السبب في عده من الصحابة إسقاط الرجل الذي روى عنه شبيب عن شبيب عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. فلما أسقط الرجل المبهم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه ظن بعض الناس أن شبيبا من عباد الصحابة وهو الصحابي. هذا تحقيق كما قلت الحافظ بن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وكما قلت مرادي من هذا أن خير خلق الله عليه الصلاة وأكمل الكاملين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين إذا كان تأثر في صلاته وخلص في قراءته واشتبه عليه الأمر والقرآن أنزل عليه عليه الصلاة والسلام لتقصير بعض الحاضرين في قهوره، فماذا يقول الواحد منا في هذا الشيء؟ ولذلك إخوتي الكرام، من حضر مجلس العلم ينبغي أن يتقي الله في المتكلم قبل أن يتقي الله في نفسه. لا ينبغي أن يخذل هذا المتكلم ولا أن يعين على يعني توهين أمره، لأنك إذا ما عندك استعداد للتلقي هذا كله اتهام تخرج منك إلى المتكلم، فيحجب عن الكلام ولا ينطلق لسانه ولا بعد ذلك يتفاعل جنانه. فلذلك إذا ما عندك استعداد للحضور لك وخفف الأمر على نفسك وعلى غيرك ولا تتسبب في أذى الغير والأذى حرام. عندك استعداد أن تحضر بالصفة الشرعية، تتأدب في جلستك بصفة الخشوع والإخلاص تحضر، وإلا خفف عن نفسك وعن غيرك، لأنك ترتكب إثما أولا لم تصل والأمر الثاني أذيت بعد ذلك هذا المتكلم وبالتالي حصل أذى عام على المسلمين. هذا إخوتي الكرام لا بد من وعيه، لا بد من وعيه وضبطه. وكما قلت يعلم الله لحظته مرارا على بعض الإخوة في عدد من المجالس، كما قلت تثاؤب معاه اتكاء واستناد. أحيانا رأيت هذا بعيني، بعضكم ينبغ العلق في مجلس العلم، يا عباد الله ينبغ العلق، يعني لو وضعت العلك في السوق لكان قلة مروءة وفرج شهادتك في السوق. فكيف تنظر العلك في بيت الله وأنت تستمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنا أريد أن أعلم، يعني الإنسان عندما يرى هذا المنظر أقول يا يعني الله ما رأيت بعيني والذي نظر العلك وحاضر الآن معنا فلا أسمي أحد. لكن كما قلت إخوتي الكرام، يعني ماذا يكون حال المتكلم بعد ذلك؟ ينبغي أن نتقي الله كما قلت إخوتي الكرام في أنفسنا وفي بيتنا. انظروا لمن يحضرون مجالس الغناء والرقص لما يحصل منهم من تشجيع لمن يغني ولمن يرقص، ولو أن كل واحد يعني أعرض عنه بلحظه لذلك فتر عن غنائه وعن رقصه، إنما هو بعد أن يرقص ويغني 6 ساعات إذا انتهى يقولون له بدل، كما قلت الله لا يطع البدر عليه بدر الساعة. وهنا يعني لو قدر أنه قال في الموعظة إلى الساعة يقول يا شيخ إن منكم منفرين لا إله إلا الله، ما حفظت من دين الله إلا هذا إن منكم منفرين، هذا الذي حفظته. بعد احترام الشيخ إكرامه حضورك بأدب خشوعك هذا ما تعرفه، ما عرفت من الدين إلا هذا النص إن منكم منفرين. وأي تنفير وأي تنفيذ كان صديق هذه الأمة يصلي بالمسلمين كما قلت لكم في صلاة الفجر فيقرأ فيه سورة في البقرة. فمرة الأمة بعض الإخوة الكرام بنا في صلاة الفجر فقرأ سورة الصف في الركعتين، فقال له بعض الحاضرين قال أنت تنفرنا تنفرنا عن الصلاة، قال كررت له الصلاة سورة الصف ماذا تريدون أن يقرأ؟ وجاء يشكو الأمر إليه قال يا شيخ اقرأ سورة الصف، قلت ما تريد أن يقرأ؟ يعني قل والله أحد؟ قال يقرأ قل والله أحد، يعني لم تجاهز، قل جاهز العين ورأسك، أنت تريد هذا؟ يعني قل والله أحد أن أعطيناك الكوثر، ماذا تريد؟ يعني واضب على كل السورتين؟ يا عبد الله قلت لا تتق الله في نفسك أنت، يعني الصلاة لازم تكون على حسب هواك ورأيك، أو على حسب ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندك تحمل للجماعة الشرعية، يا عبد الله صلي في نفسك كما يصلي المنافقون، وأمرك إلى الحي القيوم. أما أنك ستصلي تلزم الإمام بعد ذلك بالكيفية المخترعة من رأيك؟ قال ما يتعين أن يقرأ سورة الصف، قلت ولا يتعين أن يقرأ سورة الكوثر، وهذا إمام إمام تتبعه وأنت ستتبعه، لو أن إمام الحرب كل واحد سيعطي له توجيها وأمرا لما استطاع أن ينتظم الجيش في لحظة من اللحظات. إنما نحن عندنا رأي الإمام يقدم على صواب الأفراد وإن كان مخطئا. وإذا قال الإمام سنبدأ بالحرب الساعة الواحدة ظهرا، لو أن الجيش عن بكرة في أبي قال لا سنبدأ المغرب وما أطعوهم كلهم آثمين من العنوم، يبدأ الواحد الواحد نبدأ، فليس في مجاوزة لأمر شرعه الله، رأيه هو الذي يطاع. أما أن الجيش يقول لا نبدأ المغرب، نبدأ المغرب، هي أنت أمير أو مأمور؟ أنت إمام أو مأمور؟ هل مأموم أن تودي الإمام؟ وقال أمير الجيش تحصنون في هذا المكان، قال له بعض الجيش لا نحصن هناك، كل من ذهب إلى هناك إلى جهنم. هي المسألة فوضى. خطأ هذا الأمير كما قلت في عدم مجاوزة حدود الشرع، خطأه خير من صوابه. والله جل وعلا يبارك لنا عندما نتبع هذا الأمير طاعة لله الجليل ولا بعد ذلك يخالفه. وإذا حصل الخلاف فلا تنازع فتشهد وتذهب لحكم، وهكذا حالنا. فكيف هنا يصلي صلاة شرعية وكل واحد يعترض عليه من كل جهة؟ بعض من اتصل بي يقول 10 مرات قليل أكثر، قال يا شيخ يعني الخطبة طويلة وصار ملل وأنا مراقبه، يعني لا أريد أن أحلف يمينا بالله، لكن يعني من شاء أحلف له عدة أيمان أنه ما حضر موعظة من المواعظ من خطب الجمعة إلا في النصف الثاني منها أو فما بعد، أحيانا يأتي في الثلث الأخير، أحيانا في الربع الأخير. أما النصف الأول يعني إذا كانت الموعظة ساعة في الخطبة، النصف الأول من الساعة ما يمكن أن يحضر مستحيل، ثم أراقبه أحيانا يأتي في النصف الثاني الذي بقي ربع ساعة أو ثلث ساعة لإنهائها، لمجرد ما يجلس ينام. يا عبد الله الذي يمشي هذا الطريق لو كان ميتا لتحرك، لو كان ميتا لتحرك الآن. أنت تمشي الآن في هذا الحر وفي سيارة تقودها، بمجرد ما جلست يمشي في النصف الأخير ينام. ثم إذا انتهت الخطبة تصل بالتليفون، يا شيخ وطويلة يعني لو تقصر، الناس يتحدثون أنا من أجلك، يعلم الله لا أريد أن أقابله لكن هو يعرف نفسه، لا أريد أن أقول له يا عبد الله ما جئت في موعظة إلا في منتصفها الأخير وبمجرد ما تدخل تنام، لا أريد أن أقابل أحدا بما يكره لعينه، لكن هو ما يستحي من هذا الكلام، نريد أن نعلم هو سيسمع هذا الكلام وما يستحي. عندما يعلق في نهاية كل موعظة أنك أصلت نفرت، يا عبد الله ماذا أصلت؟ الموعظة عندما تأخذ الساعة كما تعلمون نصفها قبل الوقت وهي بمثابة تبكير، وهذا النصف لا يحضره إلا قلة قليلة أحيانا، يعني ربما من يحضر الموعظة بكاملها أو أقل، وثم بعد ذلك في النصف الثاني يأتي. ننتهي مع انتهاء المساجد الأخرى، لكن ماذا عملنا؟ التقديم صعب قبل الأذان قبل الوقت، وهذا في مذهب سيدنا الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا جائز. وفي المذاهب الأربعة جائز تقديم الخطبة على الوقت إذا وقعت الصلاة وجزء من الخطبة بعد دخول الوقت، وهذا الذي يحصل منا باتفاق المذاهب جائز. إنما لئلا تصبح كلها يعني بعد الوقت نصفها قبل الوقت، هذه مثل موعظة وتذكير، مثل الإنسان جالس يسبح والنصف الثاني ننتهي مع المسجد. لازم يعلق، لأن أمة اعتادت على القيل والقال والكلام الباطل، إذا ما تكلم بهذا لا يستريح. ما استوعب الموعظة ولما دخل نام ثم بعد ذلك هذا يعني لا إله إلا الله. إخوة الكرام، ما يقع من هذه الصور كما قلت ينبغي أن نتركها. وأنا أقول لكم بصراحة، حضور الثلاثة أحب إلي من حضور الثلاثين، وحضور الثلاثين أحب إلي من الثلاثمائة، وحضور الثلاثين أحب إلي من 3000. فليست المسألة بكثرة. فإذا كان عند الإنسان استعداد ونشاط ويريد أن يستفيد مجالس العلم مفتوحة، وإذا جلس مجرد تسليع وليعترض بعد ذلك ويصدر توجيهات فأنا أنصحه أن لا يأثم وأن لا يرتكب محرما، فليعتزلنا وليعتزل مجالسنا، والله يغنيه عنا ويغني عنه. ليس في الكرم لابد من وعيه. أدب المجالسة والاستماع، من لم يأخذ العلم بالأدب أسرع إليه الهلاك والعطف. هذا لابد إخوة الكرام من وعيه. انظر لحال أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين في تربية طلاب العلم قبل تعليمهم. يذكر أئمتنا في ترجمة شيخ الإسلام الشريف ابن عبد الله النخعي الذي توفي سنة 77 و100 للهجرة، وقد خرج الإمام البخاري عنه في صحيحه معلقة، وخرج له الإمام مسلم وأهل السنن الأربعة. الشريك بن عبد الله من أئمة السنة الكبار، وكان سيفا مسلولا على أهل بدعة الفجار. الشريك بن عبد الله النخعي حضر عنده بعض أولاد الخليفة المهدي فاتكأ في مجلسه، فعرض عنه شريكه، فسأل ولد الخليفة شريك ابن عبد الله عن مسألة من العلم، فما أجاب ولا نظر إليه. ولد الخليفة في مجلس شريك، ولد الخليفة المهدي، فقال: يا شريك، أنت تستخف بأولاد الخلفاء؟ ولد الخليفة يحضر، لا تنظر إليه ويسألك لا تجيبه. قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه. وفي رواية قال له: العلم أجل عند أهله من أن يضيعوه. قد ذكر هذه القصة الإمام ابن جماعة شيخ الإسلام في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في صفحة 88. العلم أجل عند الله من أن أضيعه، العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. جالس أنت متكئ وتسأل وتتجاهل أيضا، يعني ينبغي أن تؤدب وأن تضرب، يجيبك أيضا على عينك. وبعد مع هذا تقول يعني تستخف بأولاد الخلفاء وأنت ما تستحي في مجالس العلم؟ يعني تتكئ وتريد أن تسأل هذا العالم وأنت متكئ؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان بعض طلبة العلم كما يذكر الإمام ابن جماعة أيضا في نفس المكان صفحة 88، إذا خرج ليحضر عند شيخه يتصدق بصدقة عن شيخه، ثم يقول: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يعني إذا حضرت لا أرى زللا لا في كلام لا في مظهر لا في أمر من الأمور لأنتفع بهذا العلم الذي أحصله وآخذه من هذا الشيخ المبارك. يتصدق عنه ثم يدعو: اللهم استر عيب شيخي ولا تذهب بركة علمه عني. إخوتي الكرام، هذا لا بد من وعيه، لا بد من ضبطه. ومجالس العلم مجالس عبادة، إذا لم تضبط فلا خير فيها، تركها أولى منها، تركها أولى منها. يذكر أئمتنا في ترجمة شيخ الإسلام أبي طاهر السلفي الذي توفي سنة 76 و500 للهجرة، وهو أحمد بن محمد بن أحمد، ترجمه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهو أول ترجمة في الجزء 21 من السير. أول ترجمة افتتح بها هذا الجزء ترجمة شيخ الإسلام أبي طاهر السلفي، ففي صفحة 24 و28 يذكر قصة طريفة حاصلها، أن شيخ الإسلام أبي طاهر السلفي كان يعظ ويدرس، فحضر عنده سلطان المسلمين صلاح الدين الأيوبي وأخوه الملك العادل، ففي حال حضورهما تكلم واحد منهما مع صاحبه في مجلس أبي طاهر، فقطع الدرس وصاح فيهما السلطان وأخيه الملك العادل، وقال: سبحان الله، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ينشر وتتكلم يا صلاح الدين، تتكلم في مجلس، وأنت أيها الملك العادل تتكلم، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ينشر وتتكلم. فاستحى سلطان الدين صلاح الدين سلطان المسلمين وأخوه الملك العادل، وأقبل على الشيخ بخشوع وإخلاص. حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ينشر تتكلم، وأنا على يقين لا تكلم صلاح الدين مع أخيه الملك العادل إلا في أمر من أمور المسلمين، على يقين لا تكلم معه في أمر الدنيا ولا لغط ولا له، إنما لعله يعني قضية مهمة في بعث في جيش في غزو في كذا، أراد أن يعرض عليه الفكرة لما يعني جاءت على ذهنه قبل أن تضيع فذكره بها ليتباحثا فيها بعد خروجهما من مجلس الشيخ. ومع ذلك ما ارتاح لهذا أبو طاهر وصاح فيهما لصلاح الدين الأيوبي ولأخيه الملك العادل. نعم إخوتي الكرام، العلم ينبغي يؤخذ بالأدب. رضي الله عن الإمام الشافعي عندما يقول، وقلت لكم مقولته مرارا، قل اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. الأدب لا ينبغي أن تضيعه في جزئية من الجزئيات وحالة من الحالات، هذا بمثابة الدقيقة، والعلم بمثابة الملح. قليلا من العلم يكفي، أما قليلا من الأدب لا يكفي، قليلا من الأدب لا يكفي. وإنك لعلى خلق عظيم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قد أدبه ربه فأحسن تأديبه. العلم القليل يكفي، لكن الأدب القليل لا يكفي. إذا أردت أن تخبط تضع من الدقيق كمية كبيرة من الملح نسبة قليلة، ولو وضعت يعني عشرة نسبة الدقيق من الملح لم استطعت أن تأكل هذا الخبز في عشرة. يكفي واحد ليس من مئة، واحد من ألف، النسبة بين الدقيق والملح. اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. كان الإمام الشافعي يقول عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، يقول والله ما استطعت أن أشرب الماء، هذا يقول الربيع تلميذ الشافعي، ما استطعت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. وكان الشافعي يقول كنت أقلب الورق بين يدي الإمام مالك قلبا خفيفا لئلا يتأثر الشيخ من سماع صوت الورق. يقلب الورق بلطف ليسر بهدوء لئلا ينزعج شيخه الإمام مالك. نعم، أخذ العلم بالأدب والخشية، فلا بد من وعيه وضبطه إخوة الكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحقيقة لما ربيت الأمة على هذه المعاني أثر فيها العلم في سلوكها وفي عملها وفي حياتها. وقد كان طلبة العلم يبذلون مع الشيخ في يعني احترامه وتوقيره جهدا يكافئهم الله عليه تعظيما لله جل وعلا. استمع إلى هذه القصة الطيبة التي يريدها أئمتنا في ترجمة أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء الذي توفي سنة 720 للهجرة، وقد عاش 63 سنة، وخرج له البخاري في صحيحه تعليقا. يحيى بن زياد الفراء أبو زكريا، والقصة يذكرها شيخ الإسلام الإمام الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 63 في تاريخ بغداد، في آخر أجزاء تاريخ بغداد في الجزء 14 صفحة 50 و100. فهي قصة طريفة استمعوا لها إخوتي الكرام. يقول كان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو. ولدا المأمون يتعلمان عند الفراء النحو. فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه وهو يعلم ولدي الخليفة المأمون، ابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه، كل واحد يريد أن يقدم النعل للفراء، ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردا. قال أنا أقدم اليمين وأنت تقدم الشمال، ولدا الخليفة. لهذا العبد الصالح أبي زكريا الفراء فقدماها، وكان المأمون له على كل شيء صاحب، يعني عنده عيون جوتي يخبرونه بما يجري، فأخبروه بهذه القصة. ولذلك يبتدران في تقديم نعلي الإمام الفراء ثم يتنازعان على ذلك فيصطلحان على أن كل واحد منهما يقدم لهذا الإمام فردا أي حذاء اليمين ولا حذاء الشمال. وكان المأمون له على كل شيء صاحب فرفع ذلك إليه في الخبر فرفع إليه ذلك الصاحب إليه في الخبر فوجه إلى الفراء فاستدعاه فالمأمون يستدعي الفراء فلما دخل عليه قال له المأمون من أعز الناس؟ قال ما أعرف أعز من أمير المؤمنين يعني أنت خليفتنا وأنت سلطان المسلمين كلنا نطيعك ونحبك ندعو لك ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال بلى من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولدا عهد المسلمين يقتتلان على تقديم عليه هذا هو أعز المسلمين أنت أعز مني حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. قال يا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما عن ذلك هو في قلبي أراد لكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها كل يقدمان نعم إلي يعني مكرمة وعز لهما لا تظن هذا من قتل وأنا أردت أن أمنعهما لكن قلت كيف أمنعهما من مكرمة خليت أعلم الأدب مع الشيوخ ما الحرج إذا قدم ولد الخليفة أن على مدنا ما الذي حصل ما أردت أن أمنعهما عن مكرمة تقديمهما أن يعلني مكرم لهما لا إله إلا الله لكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكثر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها هذا شرف مكرمة. ويروى عن ابن عباس هذا الفراء يقول للمأمون أنه أمسك للحسن والحسين ركابيهما حتى خرج من عنده فقال له بعض الحاضرين أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسل منهما؟ قال اسكت يا جاهل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل. قال له المأمون لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتبا وألزمتك ذنبا لكنت مذنبا عندي مقصرا وأعاتبك عتابا شديدا لو منعت ولدي من تقديم النعل إليك وما وضع ما فعلاه من شرفهما هذا لا ينقص شرفهما بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما وقد ثبتت لي مخيلة الفراسة بفعلهما يعني علامة الفراسة أن تفرست فيهما أنهما من أصل كريم وسينتج عنهما شأن عظيم في المستقبل فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث هذه لا يمتنع منها الإنسان مهما كان كبير القدر عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم وقد عوضتهما ما فعلاه 20,000 دينار ولك 10,000 درهم على حسن أدبك لهما. هذا حقيقة الأدب الذي كان يتلقاه أئمتنا وكانوا يعلمونه للنفس ولمن يحضر مجالس الذكر. إخوة الكرام هذا لا بد من وعيه. وأنا كانت عادتي دائما في مطلع الدروس التي أقوم بها أن أقدم مقدمة في أدب طلب العلم بعد أن يخلص طالب العلم في نيته لربه إذا حصل هذا منه تتظهر عليه علامات وأداب يتأدب بها يعلم وتركها وهذه كنت أدينها في 10 آداب وذكرتها هنا في مواعظ النساء وهي مسجلة في محاضرتين موعظتين أو في 3 مواعظ وهذه كنت أشرحها كما قلت أذكرها على سبيل الإيجاز وهذه تدل كما قلت على صدق طالب العلم في طلبه وأنه يريد بعلمه وجه ربه ما ينبغي أن يفعله من الآداب حسن الإطلاع حسن الاستماع. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حسن السكوت يصغي يستمع يسكت يخشع يخبت لا يتحرك منه عضو عندما يتلقى مجالس العلم وهذا يدل حقيقة على صدق طالب العلم في طلبه وأنه يريد بعلمه وجه ربه. وإذا عرف الإنسان ما يطلب هان عليه ما يجدون. إن الهرة وهي هرة عندما تريد أن تصطاد الفأرة تقف أمام البحر لا يتحرك منها شعرة. لما؟ أنها ستحصل كنزا ثمينا عندها. وأنت تكون خليفة النبي عليه الصلاة والسلام ووارثا له في طلب هذا العلم الشرعي، تزكي نفسك. يعني بعد ذلك ما عندك خشوع ولا سكينة. الهرة خشعت من أجل فأرة، وأنت بعد ذلك تتعلم آيات الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تحصل كنزا ثمينا عندها. وأنت تكون خليفة النبي عليه الصلاة والسلام ووارثا له في طلب هذا العلم الشرعي، تزكي نفسك. يعني بعد ذلك ما عندك خشوع ولا سكينة. الهرة خشعت من أجل فأرة، وأنت بعد ذلك تتعلم آيات الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشاغل وتساغل ونعاه واتكاء واستناء، هذا كله لا يليق. وكما قلت هذا شرحته بأدلة، إنما أذكر هذه الآداب العشرة فعلا وترك تعدادا فقط، ومن أرادها فليستمعها من الأشرف. الأدب الثالث حسن الفهم، حسن الفهم، حسن التدبر، حسن التفكر، حسن التأمل. أنفق وتفكر، تفاعل، وخشع الظاهر وتفكر الباطن. يتبع هذا أدبا ثالثا، يتبع هذا أدب ثالث ألا وهو حسن السؤال، حسن الاستفسار. فإذا خشع الظاهر وتفكر الباطن يسأل الإنسان عما يشكل عليه، والعلم خزائن ومفتاحه السؤال. يتبع هذا أدب رابع بعد ذلك حسن الحفظ، لأنك إذا خشعت في الظاهر وتدبرت في الباطن وسألت عما يشكل عليك واتضح لك الأمر جليا فما عليك إلا أن تحفظه. والأمر الخامس حسن العمل، أن تترجمه في أعمالك وبأفعالك. والأدب الثالث مما ينبغي أن يفعله حسن التعليم. وحقيقة إذا قام طالب العلم بهذه الآداب الستة دليلا على أنه مخلص لربه في طلبه. حسن كما قلت الإطفاء والاستماع والسكون، حسن الفهم والتدبر، حسن السؤال، حسن الحفظ، حسن العمل، حسن التعليم. وهناك أربعة أمور ينبغي أن يحذرها، والأداب تصبح كما قلت مجموعها عشرة، ستة تفعل وأربعة تترك. أول ما ينبغي أن يحذره وأن يتركه ضياع الوقت. احذر ضياع الوقت، فتضيع الوقت من المقت. فمر معنا كما قلت تقرير هذا بأدلة، إنما أذكر الآداب مجملة وشرحت في ثلاث مواعظ. احذر تضيع الوقت، وإذا رأيت طالب العلم يضيع وقته فاعلم أنه لا يفلح ولا يأتي منه خير. والأمر التالي الذي ينبغي أن يحذره الجدل والقيل والقال والمراء والملاحق، فلا يأتي ذلك بخير، وما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجنة. والأمر الثالث الوقوع في سلفنا الطيبين المهتدين. ولا خير في هذه الأمة إذا لعن آخرها أولها. فإياك ثم إياك أن تطلق لسانك في أئمتنا من صحابة نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ومن التابعين ومن أئمة المسلمين. وإلى الله نشكو غربتنا في هذا الحين عندما وجدت لابسة لا يتورع من تضليل، فضلا عن تخطيئ أبي حنيفة فمن بعده من أئمة الإسلام لا يتورع. هذا حذره غاية الحذر. وإذا رأيت طالب العلم يقع في السلف فاعلم أنه ممن لعنه الله وغضب عليه، وإياك أن تقترب منه. وآخر الأمور احذر من مخالطة المترفين والسلاطين. فإذا كان فيهم خير اقتربوا منك فقمت بما يجب نحوهم، وأما أن تتمسح بأعتابهم هنا وهناك فهذا ليس بشيمة طالب العلم. هذه أمور أربعة ينبغي أن يحذرها طالب العلم، وأمور ستة ينبغي أن يتصف بها. هذه كما قلت إخوتي الكرام يعني توجيهات تتعلق بكم وهي مجمل مختصر، وهو الأمر الأول من الأمرين الذين سأتكلم عليهما كما قلت في بدء هذه الموعظة. إخوتي الكرام، إذا حافظ الإنسان على هذه الآداء وتلقى العلم بالكيفية الشرعية حقيقة علمه ينفعه، وإلا نعوذ بالله منه أن العلم. وليس في العلم، ليس في العلم مقر، إنما العلم النافع هو الذي تفتخر به في الدنيا وفي الآخرة. أما العلم لو كان في العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إليه. ليس في العلم مفخرة، إنما المفخرة في العلم النافع الذي يكسبك خشية من ربك جل وعلا. وقد استعاذ نبينا عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع. ثبت الحديث بذلك في مسلم وصحيح مسلم وسنن النسائي ومسند عبد بن حميد، وهو في صحيح مسلم فهو صحيح صحيح من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية: ومن دعوة لا يستجاب لها. هذه الأمور الأربعة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها، ونقل ذلك عنه عدد من الصحابة الكرام، زيد بن أرقم منهم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، والحديث في السنن الأربعة إلا سنن الترمذي وإسناده صحيح كالشمس. كالرواية المتقدمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من نفس لا تشبع، من قلب لا يخشع، من دعاء لا يسمع. وروى ذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، والحديث ثابت في المسند أيضا والمستدرك وسنن الترمذي والنسائي وإسناده صحيح. ورواه أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، روايته في سنن النسائي والمستدرك بإسناده الصحيح. ورواه عنه أيضا عبد الله بن مسعود كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من رواية خمسة من الصحابة الكرام: زيد بن أرقم وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. علم لا ينفع نعوذ بالله منه. والعلم إذا ما صاحبته الخشية فهو وبال على صاحبه، ولذلك العلم إذا لم ينفعك برك، إذا لم ينفعك برك، والقرآن حجة لك أو عليك فانتبهيها. هذا أخوتي الكرام كما قلت ما يتعلق بالأمر الأول قبل أن أفارقه إلى الأمر الثاني الذي يتعلق بي وهو مثار من قبل بعضكم أيضا. أحب أن أشيدكم إلى بعض الكتب التي تتحدث عما يتعلق بآداب طالب العلم في طلبه وفي حياته، فاحرصوا عليها أخوتي الكرام. أولها كتب الخطيب البغدادي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو حافظ المشرق، توفي سنة 63 للهجرة، له كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع في المجلدين، كله في هذه القضية فيما يتعلق بأداب الشيخ والتلميذ في أداب المتكلم والسامع، الجامع لأخلاق الراوي وأداء السامع. حقيقة أئمتنا كانوا يعلمون بها، طالب علم لابد له من ضابط، لابد من يتأدب الشيخ وأن يتأدب المستمعون، فألف هذا الإمام كتابا في مجلدين في هذه القضية، الجامع لأخلاق الراوي، وهو الشيخ الذي يروي محدث وأداء السامع. وله كتاب أيضا طيب الناس تعرض فيه لأمور كثيرة فيما يتعلق بأدب طالب العلم والعالم، كتاب الفقيه والمتفقه أيضا للخطيب البغدادي، وهما كتابان نافعان مباركان عظيمان. هناك كتاب آخر لحافظ المغرب وهو العادل الإمام الخطيب البغدادي، توفي أيضا سنة 63 و400 للهجرة، مات في سنة واحدة. هذا شيخ المسلمين في المشرق وهذا شيخ المسلمين في المغرب، الإمام أبو عمر بن عبد البر، له كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، كتاب نافع نافع وفيه خير كثير. وهذه أبرز الكتب يعني التي كما قلت أذكرها. في كتاب للإمام السمعاني أدب الإملاء والاستملاء، يعني أدب من يملي وهو الشيخ ومن يستملي وهو التلميذ، للإمام السمعاني كما قلت المتوفى سنة 62 و500 للهجرة، والكتاب نافع وفيه خير كثير. وهناك كتاب لقاضي الخبار شيخ المسلمين في القرن الثاني للهجرة، ابن جماعة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو شيخ الإسلام بدر الدين أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم ابن جماعة، توفي سنة 33 و700 للهجرة. انظروا ترجمته الطيبة العطرة في البداية والنهاية في الجزء الرابع عشر صفحة 63 و100، وهو شيخ للإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمات ربنا الجميع. وانظروا ترجمته في الطبقات الكبرى للإمام السبكي في الجزء التاسع صفحة 39 و100، في 6 صفحات 7 صفحات بعدها ترجمة تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. وحقيقة يرد في هذا الكتاب آدابا ينبغي أن يعتني الإنسان بها. يقول أدب السامع من آداب التلميذ والسامع، يقول أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ، أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعلقا بقوله بحيث لا يخوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه أو عند كلامه معه. أنا أعجب لمن يدرسون مادة التربية التي يسمونها التربية في هذه الأيام، لما لا يدرسون هذه الكتب التي هي خلاصة أدب الإسلام؟ أنا أعجب لما ديننا في مدارسنا في غفلة عنها، إنما يشغلون بعد ذلك بآراء أفلاطون وسقراط وأرسطو وغيرهم من المناحيس بعد ذلك من فرويد وإدلر. لما لا تشغل الأمة بما ينفعها في دينها ودنياها؟ به الأداء يقول: فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند البحث، لو انهد يسر المسجد لا تتحرك لا تتحرك. ولما جاء بعض طلبة العلم سؤالي بظني استحنوا إلى ما كنت مخطئ أو بن قاسم ما أستحضر للإمام مالك عليه وعلى إمتنا رحمة ربنا، جاء إليه ليحضر مجلسه فأشيع أنه جاء الفيل، فخرج الناس ينظرون إليه هذا ما تحرك، فأعجب الإمام مالك بعقله وأدبه وحفاظة رأيه. فإذ جاء الفيل وإذا جاء الفيل وجاء الأسد ما لنا وله؟ حيوان نترك مجالس العلم من أجل النظر إلى حيوان؟ هذه هي يعني العثرة والذلة والضلالة. لا إله إلا الله. يقول: ولا ينفض كميه، ولا يحتر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره، ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درابزين. هذه معروفة في بلاد الشام، يقول قوائم منتظمة، يعني شيء يوضع من أدراج حديد يستند عليها الإنسان على كل حال، أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه، أو جنبه ولا يكثر كلامه من غير حاجة ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب ولا يضحك لغير عذر ولا يعجب دون الشيخ فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة ولا يكثر التنحنح من غير حاجة ولا يبصق ما أمكنه ولا يلتب النخامة من فيه بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه ويتعاهد ترقية أقدامه وإرخاء ثيابه يعني على أقدامه وتكون يديه عند بحثه أو مذاكرته وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه وإذا تساءل ستر ساه بعد رده جهده. ثم أورد أثارا عن السلف بعد ذلك في ذلك إلى آخر كلام. وهذا حقيقة لو قرأه الإنسان 100 مرة في حياته لكان عليها تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. لا إله إلا الله. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام بالأمر الأول. الأمر الثاني نقل لي بعض الإخوة الكرام عن أخي الكريم ملاحظة تتعلق كما قلت به وهي من قبلكم لكن موجه إلي أن بعض الناس نفروا عن حضور المواعظ وأسباب النفرة في هذه الأيام كثيرة لأن الدافع لها الهوى. فانظروا إلى هذه النفرة الغريبة التي يعللها هذا الأخ الكريم وعلى وصفه يعني أناس مرموقون هم الذين نفروا الآن يعني كان ينفر يعني كما يقال مبتدئون الآن أناس مرموقون أهل شهادات وتخصصات. لما؟ قال لأنك تعيد الكلام فهذا يحدث الملل في الأذهان. الإنسان يمل تعيد الكلام مرارا. وحقيقة أنا لما أخبرني بعض الإخوة بذلك قلت لا أعلم أنني أعيد كثيرا يعني قد أعيد الحديث أحيانا مرتين إلى 3 يعني زيادة على 3 ما أعلم أنني أعاد. وما عدا هذا أمشي وأنا دائما أعاتب نفسي ليتني أعيد أكثر يعني أنا أعاتب نفسي بالاسترسال أريد أن أعيد أكثر لأقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر. أنا أعاتب نفسي على عدم الإعادة ويأتيني لوم لأنني أعيد. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. لكن أنا ديما يبدو لي أن الأخ المعترض أو الذين نفروا كانوا نياما ديما يبدو لي فلعله سمع كلمة ثم نام في وسطها ثم لما سمع نهايتها قال هذا أعاب الكلمة. لعله مرة كنت أخطب في بعض الأماكن في بلاد الشام في بلدة جرابة بعض الحاضرين ذهب إلى بلدة حلب 720 كيلومترا فقال لبعض أئمة المساجد هناك والمشايخ قال الخطيب عندنا في جرابلس يقول على المنبر الزنا حلال. قال له اسكت بعيد وانقلع من هنا هذا العالم الشيخ الذي قال أنا سمعت بأذني. قال من الخطيب؟ قال فلان. يقول فزدته زجرة ونهر فرته. فلما التقيت أنا بهذا الشيخ في حلب قال اخبرني ما القصة. لا أعلم أنه يثير هذا الموضوع. من يقول الدين حلال؟ هذا منا يعني فطر الله المسلمين على معرفة تحريم معلوم من الدين بالضرورة ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى المجمع أو استباحة الزنا فلتعلم إيتاء البادية تعلم أن الزنا حرام. فالخطيب على المنبر قلت أنا أعلل لك قوله هو صادق في المقال خاصة تقول صادق الصادق. قلت استحضرت عند بحثي في الضروريات التي هي الكليات 5 والضروريات المحافظة على الأعراض منها كنت أناقش الإباحية الذين يقولون حرية شخصية وبناء عليه لا ينبغي أن يتدخل النظام في حرية الإنسان فإن شاء أن يجني له ذلك حلال وإن شاء أن يلوط له ذلك حلال كله في القوانين الغربية وتبع لهذا بعض البلاد العربية الردية في هذا الأوقات بالترى بحلال هذا حرية شخصية ما يمنع أحد. ومؤتمر هذا الذي يسمونه إسكان مؤتمر الشيطان هو في تقرير هذا في إنسان خر يجي الوقت يكشف عن عورته يدخل زجاجة في دبره ما لك وله هو حر حرية شخصية. كنت أتكلم عن هذا فلعله الرجل أحدث في خطبة الجمعة عدة مرات فاستيقظ عند ذكر هذه الجزئية أن الزنا حلال عند هؤلاء الإباحية الكفرة لأن هذا حرية شخصية ثم نام وأحدث نام وأحدث لينم عند الله فهو وعى هذه الجملة هو لو عنده ذرة أدب خشية من الرب الذي أخبر أنك من تستخدم الزنا حلال يخبر المسؤول قبل أن يذهب ويتكلم بالفضول والكلام المرجون ويرجف يحلب في غيره قال أنت تقول الزنا حلال كيف هذا لكن صححت يعني معلومته وزال الإشكال لكن هذه حالة الأمة بعدما أحدث وصلى بغير وضوء ضبط كلمة قيلت من قبل دعاة الإباحية فنسبها إلى العبد اليسير ونقلها وهنا بعض الإخوة يقول إنك أيضا يعني الكلام تكرره ونفر بعض المرموقين من لهم يعني شهادات من السماع وحقيقة الإخوة الكرام كما قلت لا أبالي لا بمرموقين ولا بغيرهم والمساكين هم أتباع الرسل في كل شيء لكن أنا أريد أن أقول ينبغي نحن أن نتأدب بأدب نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتقي الله فيما نقول لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم أنا مقصر في عدم إعادة الكلام وكان الواجب علي وهذا ما يجب على كل أحد أن يسترسل وأن يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه مقصر أحيانا أعيد مرتين بعض الأحاديث وأحيانا أمشي وهذا كما قلت أدب شرعي من أخل به فقد قصر ومن حافظ عليه فهذا هو الأكمل والأفضل أما الاسترسال هذا ليس من ديننا وأنا أقول لمن يعني يقولون عن أنفسهم إنهم من الفئة المرموقة أنا أريد أن أسألهم ماذا وعوا من هذه الدروس من أولها إلى آخرها إذا كان طائفة مرموقة ويقولون صار فيها تكرار أقول مع التكرار قولوا ماذا استفدتم تكرار الطائفة مرموقة وما وعدت شيئا فكيف لو كان هناك استرسال ومتابعة الكلام إلا يعوى ليس ما عوى شيئا لفهموا كما فهم ذات أن الزنا حلال يعني تكرار وطائفة مرموقة كما فهمت شيئا ولا ضبطت شيئا أعجب هذا العجب إخوتي الكرام كما قلت للهذيان الذي يدري فيها العيار ولذلك لابد من توضيح هذه الجزئية فانتبه لها إخوتي الكرام ثبت في المسند وصحيح البخاري وسنن الترمذي قال هذا حديثا حسنا صحيح ورواه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية على نبينا صلوات وسلام رب البرية وأورده في الشمائل لأن هذا من خصال النبي عليه الصلاة والسلام التي يمدح بها السمع لذلك ورواه الإمام البيهقي في المدخل في صفحة 56 و300 ورواه البغوي في شرح السنة في الجزء الأول صفحة 300 وأما المسند والبخاري والترمذي فما أحدد الصفحات يعني الرجوع إليه أيسر من هذه المدخل للبيهقي كما قلت والبغوي ودور عليه البخاري في كتاب العلم في الجزء الأول صفحة 88 بشرح الحافظ بن حجر باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه وبمثل هذا الباب بوب الإمام البيهقي في المدخل وبوب عليه الإمام البغوي باب إعادة الكلام ليفهم ولفظ الحديث من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه يحصل هناك استضاع على وجه التمام ديننا ليس مشي فعلنا مشي دين لابد له من بصيرة وتأكد وتبين ثلاث مرات وما يعي الناس فكيف إذا كان مرة واحدة وهذه ثلاث مرات لمن لأذكى الناس وأذكى الناس وأفقه الناس وأطهر الناس وهم الصحابة الأشياخ رضي الله عنهم الذين عقولهم تسيل ذكاء وأدبا وثقلة وضبطا والواحد منهم يتلقى مشافهة دون كتابة. وتقدم معنا في ترجمة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخذ بضعا وثمانين سورة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كتب سوداء في بيضاء، يسمع ويحفظ، ومع ذلك يعادل هذا الكلام ثلاثة. نحن لو أعدنا ثلاثين لكان قليلا في حقنا، وأنا على يقين من الثلاثين لا نضبط أيضا، ما نضبط. وأنت تتطايق علينا بهذا لنا يا ليل يا ليل لن يغني، يعيدها أربعين مرة ولا يتطايق منها من يستمع، بل يقولون ما شاء الله عليك زيد، ويقول يا ليل يا ويل، ونحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كررناه تضايقت، والطائفة المرموقة انقلعت، فالبين ما أن يريد أن انقلعت، يعني ماذا جرى؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هذا تضايق منه طائفة مرموقة، ولذلك أعرضوا عن الهروب. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ونسأل الله أن يغنينا عنهم وعن أمثالهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة، انتبه، سلم عليهم ثلاثة باتفاق أئمتنا إذا كان هذا في استئذان. أما إذا تلاقى المسلمان في طريق أو في مسجد أو في هذا السنة الجارية بين المسلمين مرة واحدة، لكن إذا جئت إلى بيت لتستأذن تسلم ثلاثة استئذانا وسلاما، فلا تجد على هذا تنصح، فيسلم ثلاثا أي في حال طلب الإذن، في حال الاستئذان. نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام البيهقي عند رواية هذا الحديث، وهكذا البغوي، وهكذا الحافظ ابن حجر في شرحه كما قلت في المكان المتقدم صفحة 88 في فتح الباب. والحديث رواه الإمام الترمذي أيضا في المناقب وفي الشمائل المحمدية على نبينا صلوات الله وسلامه، بلفظ أيضا من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. هناك تقدم معنى لتفهم عنه، أليس كذلك؟ حتى تفهم عنه، هنا لتعقل عنه. وهذه الرواية رواها الحاكم في مستدركه في الجزء الرابع صفحة 73، واستدركها على الصحيحين، وهي كما قلت في صحيح البخاري، تقدمت معنا من رواية أنس. ولذلك قال الحافظ الذهبي معلقا على كلام الحاكم قلت أخرجه البخاري وقولي حتى تعقل عنه، لكن رواية البخاري حتى ليس حتى تفهم عنه، هنا لتعقل عنه معنى واحد. قال الحافظ في الفتح وهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه، وهم في استدراكه وفي دعواه أن البخاري لم يخرج. إذن إخوتي الكرام، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه، وهذا مروي من رواية عدة من الصحابة الكرام. رواه أبو داود في كتاب العلم وبوب عليه باب تكرير الحديث من رواية رجل من الصحابة خدم النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ولم يسلم، ولعله أنس، لعله إنما صحابي خدم النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ورواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع غير الحديث بالإسناد كما تقدم معنا لأخلاق الراوي وأداب السامع في الجزء الأول صفحة 34، وبوب عليه باب إعادة المحدث الحديث باب إعادة المحدث الحديث حال الرواية ليحفظ، إعادة المحدث الحديث حال الرواية ليحفظ. ولفظ الحديث إسناد حسن عن هذا الرجل الذي خدم النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث حديثا أعاده ثلاثة. والحديث روي من رواية أبي أمامة بإسناد حسن، رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 29 في كتاب العلم، وبوب عليه الهيثمي بابا فقال باب أدب العالم، أي من أدب العالم في تعليمه أن يعيد ما يقوله 3 مرات وإذا أحسن. باب أدب العالم. ولفظ الحديث من رواية سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم 3 لكي يفهم عنه. وهو من رواية أنس ومن رواية رجل خدم النبي على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلامه، ومن رواية أبي أمامة، والرواية الثلاثة الصحيحة الثابتة. أما رواية أنس فتقدم معنا في البخاري، والروايتان بعد ذلك في غير الصحيحين. إخوتي الكرام، وهذا الأمر الذي نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام متفق عليه بين أئمتنا الكرام. نقل الحافظ بن حجر في الفتح عند شرح الحديث في الجزء الأول صفحة 89 و100 عن الزيد بن المنير، وتقدمت معنا ترجمته. قال: نبه الإمام البخاري بهذه الترجمة، قلنا الترجمة ما هي؟ من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه، هذا ترجمة البخاري. يقول الزيد بن المنير: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث. يعني الطائفة المغلوقة الآن البخاري يستنكر فعلهم، ويقول هؤلاء يكرهون تكرار الحديث، وليتهم عندما كرر يحفظون العشر، وإذا لم يكرر لم يحفظوا شيئا. يقول: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث، وأنكر على الطالب الاستعادة، وعده من البلادة. قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء لأن الشروع ملزم. أنت إذا لا يجب عليك أن تدرس ولا أن تعلم، فإذا شرعت يجب عليك أن تفهم، فإذا لم تعد وما فهم الناس فأنت مقصر لأن الشروع ملزم. فإذا شرعت في خير ربكم الشروع ملزم، ولذلك لا عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء. آكد يعني من التدريس ومن بدء نشر العلم، لأن الشروع ملزم. ثم نقل عن الإمام المكي وتقدمت معنا ترجمته من أئمة المالكية الكرام، قال: الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. يعني من أعاد 3 انتهى وضح، فلو طلبت أكثر وما أجابك يعني أعذرك، هو 3 هذا الإنسان يفهم. غاية ما يقع به البيان 3، إذا ما فهم الإنسان بعد 3 هو الذي يعني قصر في الفهم، هذا معنى له. أما أقل من 3 فالمستمع له حق يقول: أنا ما فهمت، أعد أعاد الثاني يقول أعد، وهذا تتفجر، وهذا من حقي عليك، وإلا فأنت مقصر. فإذا عدت 3 قل: يا عبد الله حقك أخذته، بعد إن تطوعت نفسي برابعة وخامسة وإلا ليس لك حق أن تفوق. لكن للثلاثة فله حق أن يطالب، والمفيد إذا أعاد إلى 3 من اعترض فهو كحال بني إسرائيل الذين كانوا يعترضون على أنبياء الله ورسله، على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لكن إذا زاد على 3 فإن كما قلت إذا في مصلحة في الزيادة فلا حق، وإذا لم يكن هناك مصلحة فالأحسن عدم الزيادة على 3. أما 3 هذه متأكدة، لا إله إلا الله. ثم نقل الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع في المكان المشار إليه، لأنه روى حديث أنس، وليس كذلك، ليس حديث أنس حديث الرجل الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، رواه. وقلنا في الجزء الأول صفحة كم عندكم محدث، صفحة 34 و200، روى الخطيب البغدادي في هذا الكتاب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين قال: من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فليردده 3. هذا كلام من؟ عبد الله بن عمر. من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فليردده 3. وليس ناخذنا بهذا الأدب، وأحيانا إليك نشكو أمرنا يا ربنا، نعيده مرتين فيعترض المتنطعون، فكيف لو أعيد كل حديث 3 مرات؟ كيف يكون الأمر؟ كيف يكون الأمر؟ حقيقة ليت الأمة أخذت بهذا الأدب من أجل أن يرسخ كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أذهان المستمعين. من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فليردده ثلاثة. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سيدتنا الطيبة المطيبة كانت تنكر ما حصل بعد النبي عليه الصلاة والسلام من سرد الحديث وعدم إعادته وتكراره. ثبت عنها ذلك في المسند والصحيحين. والحديث رواه الإمام أبو داود في سننه والإمام الترمذي في السنن أيضا وفي الشمائل المحمدية على نبينا وآله وصحبه وأتباعه صلوات الله وسلامه. قال الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى في الجزء الأول صفحة 75 و300 ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه في الجزء الثاني صفحة 24 و100 وفي الجامع في الجزء الأول صفحة 14 و400. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني يتابع بين الكلام ويستعجل ولا يعيد ولا يتأنى، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذه الرواية كما قلت في الصحيحين وغيرهما. زاد ابن سعد في الطبقات والترمذي في السنن والشمائل والخطيب في المكانين المتقدمين في الفقيه والمتفقه في الجامع. قالت زيادة ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل لكلام هو فصل مفصول موضح مكرر معاد يحفظه من جلس إليه. وفي رواية في المسند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام مفصل يفقهه كل أحد ولم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال الحافظ في الفتح في الجزء السادس صفحة 78 و500 وفي مستخرج الإسماعيلي عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلا فهما تفهمه القلوب. وقد عد أئمتنا هذا الأمر من الآداب التي ينبغي أن يتقيد بها المتكلم. نص على ذلك الإمام ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في صفحة 39 فذكر من آداب المتكلم من آداب المحدث من آدابه أن يعيد الكلام ثلاثا ليفهم عنه. لا إله إلا الله. إعادة الكلام ثلاث مرات يقول ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتله ويتمهل فيه ليفكر هو وسامعه. قد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه إلى آخر كلامه في ذلك. إخوتي الكرام، كما قلت هذا من الأدب الذي ينبغي أن يحرص عليه المتكلم المتحدث. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع تكراره لكلامه أحيانا يعيد الجزء منه مرارا ثلاث مرات من أجل أن ينبه الناس إلى ما سيقوله مع تكراره لكلامه العام، وهذا ثابت عنه بالتواتر. من ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو في الصحيحين واستدركه الحاكم على الصحيحين وهو فيهما كما قلت من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ورواه الإمام أحمد في المسند والبخاري من رواية أبي شريح العدوي، فهو من رواية أبي هريرة وأبي شريح، رواية أبي شريح في البخاري ورواية أبي هريرة في الصحيحين. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاثة. ما يعني إذا سمع المرء يقول ماذا سيقولون الآن عن نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام؟ يعني سينكرون أيضا والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الحديث كما قلت في الصحيحين من رواية أبي هريرة في صحيح البخاري، من رواية أبي شريح، والروايتان في المسند أيضا. الذي لا يأمن جاره بوائقه، زاد الإمام الحافظ في المستدرك، قال وما بوائقه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال شره، غوائله، شره، أي لا يأمنون شره، فهذا ليس من عباد المؤمنين عند رب العالمين. انظر لهذا التكرار من أجل أن يعي الأبرار، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وإمتنا الكرام عندما فاضلوا بين البخاري ومسلم، بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وذهب بعض أهل المغرب إلى تقديم صحيح مسلم، قالوا لجودة الصناعة الحديثية فيه، فهو يريد الأحاديث مرتبة في مكان واحد ولا يفرقها في كتابه فيصعب استخراجها من كتابه. وتقدم معنا حديث فضل آية الكرسي أورده في كتاب الوكالة، وليس كذلك، هذا من جملة تراجم أبوابه، وفقه البخاري في تراجم أبوابه. على كل حال، لما بعض المغاربة فضل صحيح مسلم للصناعة الحديثية وقالوا صحيح البخاري فيه تفريق وتكرار، وهذا يصعب على طالب العلم أن يجمع هذه الروايات وأن يتتبع هذه الرواية بطرقها المختلفة في صحيح البخاري، قال أئمتنا في تفضيل البخاري على صحيح مسلم المجيبين عن هذا الاعتراض، قالوا لمسلم الفضل. قلت البخاري أعلم. قالوا المكرر فيه. قلت المكرر أحلى. العسل إذا كرر أحلى مما لو كان لشاهده وسمعه، أو ليس كذلك؟ والله جل وعلا سمى الفاتحة بالمثاني، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال المثل سميت بذلك أنها تثنى، تكرر في كل ركعة. يعني إذا نقول يا ربنا يعني لنا قرئها في الركعة الأولى، الأداء لها في الركعة الثانية، خلاص نقرأ سورة أخرى. نعوذ بالله من الاعتراض الذي يقع من العباد في هذه الأوقات. المثاني تثنى في كل ركعة، مثاني، وبها ثناء على الله واستثنيت لهذه الأمة نفس المثاني، وسمى الله كتابه بذلك مثاني لأنه يكرر ما فيه من الوعد والوعيد والقصص وتمجيد الرب المجيد، يكرر هذا بصور مختلفة، وكلما كرر كان أحلى. فما الحرج يعني إذا كرر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تتضايق القلوب؟ لا إله إلا الله. أحضر لي بعض الإخوة الكرام شريطا لبعض المهوسين في هذه الأيام الذين يسمون ما يقومون به من أناشيد إسلامية لإعادة دولة الإسلام، ولعله سيأتي الكلام على هذا السفهاء إن شاء الله ضمن مواعظ الجمعة التي بدأناها وما نعد متى سننتهي منها، وأحيانا نعد موعظة وموعظتين وتمتد معنا إلى ما شاء الله. حقيقة مثل هؤلاء لابد من مناقشتهم. في بداية الشريط جالس يهمهم يجري الكلب، والله الذي لا إله يجري الكلب، ليهمهمها قرابة خمس دقائق على الموسيقى، هم أعلى من هذا الكلام. لا إله إلا الله. قبل أن يتكلم بالكلام بعد ذلك، قبل أن يتكلم هذا النغم كما يفعلون في أصواتهم، هاو ما هاو هاو من هذا الكلام الإلهي، ممكن نفس الله يعيدها فقط. قل سبحانك ربي، هنا أشرطة للدعوة الإسلامية مثل الجهاد، يوجد من ينشرها كما يقولون من مسموعات ومرئيات وأموال بغير حساب. ولما إنسان بعد ذلك يعيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة مرتين، بعض الأحاديث الذي سمعت يعني لما قيل لهذا الكلام من الأسبوع الماضي لم عدد من الأشرطة ليتحقق، لما سمعت بعض الأشرطة وجدت حقيقة حتى الأحاديث بعضها يعاد أحيانا كما قلت مرتين وأكثر الكلام ليس، وإذا أعيد ليتدارك من يكتب، ولأنك تسمع يعني تتضايق منها فيقف، ونفر من نفر لأنه من طائفة مرموقة. والله نحن ما لا صلة بيننا وبين أحد من خلق الله، لا من طائفة مرموقة ولا من أهل الشهادات ولا من أهل المسؤولين ولا من أهل الكبار ولا من أهل الصغار، إلا على حسب شرع العزيز القهار فقط. لا صلة بيننا وبين أحد إلا على حسب شرع ربنا، وليس في الدين محاباة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن يعترض كل بعد ذلك إنسان حسب ما يزين له الشيطان، فأنا أنصح أولئك الإخوة الكرام أن يعفوا أنفسهم من الحضور لئلا يرتكبوا إثما عند العزيز الغفور، فلا يحضروا، وحقيقة يريحون ويريحون أنفسهم. وكما قلت لو حضر 10 يتفاعلون خيرا من أن يحضر ليس 100 ألف. فنسأل الله أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، كان في نيتي أن أوجز الكلام على هذه الأمور لنتكلم كما قلت على ما يحمل بطلبه وفي مدارسته، وقدر الله وما شاء فعل. وهذه الآداب حقيقة في نيتي إذا انتهينا من هذه الاستطرادات في بعض المباحث أن أرتب لها مواعظ متعددة، ولو جمعت بعد ذلك لكان فيها منفعة ما لا ينبغي أن يفعله الإنسان في طلب العلم في نفسه وفي طلبه مع شيوخه ومع إخوانه. هذا لا بد من وعيه. نسأل الله أن يحسن أدبنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لمن جاوره من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.